بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة، كنا قد انتهينا في هذه المنظومة المباركة إلى مسألة تقديم الخبر وتأخيره، وذكرنا أن الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وقلنا أن هذا الأصل يجوز أن يخالف، يجوز أن يخالفه المتكلم، ولكن هناك أحوال يجب فيها أن يقدم المبتدأ، وهناك أحوال يجب فيها أن يقدم الخبر، وذكرنا هذه المسألة بالتفصيل. اليوم سنبدأ بمسألة كون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. فقال فيها الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكن بعض الظروف الخبر، فأوله النصب ودع عنك المرى، تقول زيد خلف أمر قعدا، والصوم يوم السبت والسير غدا. نحن قد تكلمنا أيها الأحبة أن الخبر له أربع صور، أن الخبر له أربع صور. الصورة الأولى إما أن يكون مفردا، وقلنا الإفراد هنا يقابل الجملة وشبه الجملة ولا يقابل التثنية والجمع، بل بالعكس الإفراد هنا يشمل المثنى والجمع الاصطلاحي. إذن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون غير مفرد. إن كان الخبر غير مفرد فإما أن يكون جملة وإما أن يكون شبه جملة. إذا كان جملة فإما أن يكون جملة اسمية وإما أن يكون جملة فعلية، وقلنا هنا لا بد من رابط يربط هذه الجملة بالمبتدأ، إما أن يكون ضميرا وإما أن يكون اسم إشارة وإما أن يكون تكرارا للمبتدأ، وهناك روابط أخرى يذكرها أهل العلم في المطولات. إذا كان الخبر شبه جملة فإما أن يكون شبه جملة ظرفية وإما أن يكون جارا ومجرورا. والخبر إذا كان شبه جملة ظرفية أو كان جارا ومجرورا فإننا ينبغي علينا أن نقدر شيئا محذوفا يتعلق به هذا الظرف أو يتعلق به الجار والمجرور. فإن الخبر على التحقيق ليس هو الظرف أو الجار والمجرور، وإنما الخبر هو المتعلق الذي تعلق به الظرف أو الجار والمجرور. لذلك ماذا يقول ابن مالك في ألفيته؟ وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ناوين معنى كائن أو استقر، هنا يخبرنا ابن مالك رحمه الله تعالى ما هو المتعلق المحذوف الذي يجب أن نقدره. فعندك اختياران: الاختيار الأول أن تقدر هذا المتعلق المحذوف كلمة كائن. فمثلا عندما نقول محمد فوق البيت نقدر هناك متعلق محذوف لكلمة فوق، فوق ظرف مكان، ظرف مكان، فلا يكون هو الخبر بل يكون متعلقا بكلمة محذوفة تقديرها كائن. هذه الكلمة كائن هي الخبر، فالتقدير محمد غضش، محمد كائن فوق البيت، جيد؟ هذا هو التقدير الأفضل في السياق. ويجوز النحاء أن نقدر فعلا هو المتعلق بناء كما قلنا على أن الفعل عمله محذوف قوي جدا. فتقول محمد استقر، نقدر الفعل استقر، محمد استقر فوق البيت. إذا قلنا أن المتعلق هو كلمة كائن هنا سيعود الخبر إذا من قبيل المفردات، وإذا قلنا أن المتعلق هو استقر إذن سيعود الخبر من قبيل الجمل، فتكون القسمة إذن في النهاية إما مفرد وإما جملة، لأن المتعلق المحذوف إما هو كلمة كائن وإما هو فعل استقر. إذا كانت كلمة كائن هي الخبر إذن عاد الخبر من قبيل المفردات، كأنك قلت ابتداء محمد كائن فوق البيت ولم تحدث. ولكن كما قلنا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا في هذه الحالة يكون كلمة الكون أو كلمة كائن دائما تكون محذوفة ولا يجوز أن تبرزها. هذا ما يسميه النحويون الكون العام، هذا الكون العام لا يجوز إبرازه في النحو، بخلاف لو كان المتعلق خاصا وما يسمى الكون الخاص فهذا يجب إبرازه إذا لم يكن عليه دليل، مثل محمد جالس فوق البيت. كلمة كائن هل ماذا يسمونها؟ الكون العام، يعني كلمة عامة، جيد، لا تعبر عن حدث معين، بينما لو كان الخبر حدثا معينا جالس قائم قاعد آكل، هنا يجب إبراز هذه الكلمة، لأنك لو قلت محمد فوق البيت ثم أنا قدرت محمد كائن فوق البيت فقلت لي أخطأت، أردت محمد جالس فوق البيت، أقول لك وماذا يدريني أنا أنك أردت جالس، وماذا يدريني أنك أردت قاعد. فإذا كان المتعلق الظرف أو الجار والمجرور كونا عاما وهو كلمة كائن، نعم هذا يجب أن يحذف دائما. أما إذا كان كونا خاصا ولا دليل عليه قرين في السياق يدل عليه فيجب إبرازه ولا يجوز أن يحذف، وإلا سيحدث لبس في فهم الكلام. نعود الآن إلى كلام الناظم رحمه الله تعالى ونقرأه، فنقول وإن يكن بعض الظروف الخبر، يقول رحمه الله تعالى يعني إذا كان الخبر ضرب من الظروف، فأوله النصب ودع عنك المرة. فأوله النصب أي انصب هذا الظرف، لأن الظروف حكمها النصب على أنها مفعول فيه. إذا كانت منصوبة إذن هي ليست الخبر، لأن الخبر حكمه الرفع، وهو يقول الآن الظرف أتبعه النصب. ما معنى أوله النصب؟ يعني اجعل آخر حركة، اجعل حركة آخر حرف من النصب وهي فتح. إذن هو لم يعد مرفوعا، إذن لن يكون هو الخبر، لأن الخبر مرفوع، فلا بد أن نأتي بكلمة مرفوعة تكون هي الخبر. ثم مثل على ذلك فقال رحمه الله تقول زيد خلف عمر قعد. ما رأيكم بهذا المثال؟ هل هذا مثال صحيح منه رحمه الله؟ تقول زيد خلف عمر قعد، أين هو الخبر؟ قعد. هذا المثال إذا ليس بصحيح، أنت تمثل بمثال يكون فيه الظرف هو الخبر، والخبر هنا هو جملة قعد، وإنما أنت قدمت الظرف على متعلقه وهو الفعل المتأخر. فتقدير الجملة زيد قعد خلف عمر، والخبر هنا جملة فعلية إذا ليس من قبيل الظروف، فالمثال هذا فيه إشكال. جيد. وربما هو غره رحمه الله تعالى تقديم خلف عمر فظنها تسير، لكن دائما الشراح ينتقدون فوقفوا له على هذا المثال الخاطئ. إذن هذا المثال لا ينطبق على ما نحن فيه، بينما لو كان زيد خلف عمر من دون كلمة قعدة نعم يكون مثالا صحيحا، وحينئذ نقول زيد مبتدأ وخلف ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو المضاف أو المضاف إليه، والخبر كلمة كائن هي، ونقول الظرف متعلق بكلمة كائن محذوفة هي الخبر، وإن شئت قل استقر هي الخبر. جيد. ولا نجعل الظرف هو بذاته الخبر، أو نجعل الجار والمجرور حكم الظرف. طبعا هنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر حكم الظرف، ولكن الجار والمجرور له نفس الحكم أيضا، فنسويهما مع بعضهما البعض. نسويهما ما بشير أقول شيء بالجملة هي الخبر؟ لا، هذا قد يذهب إليه بعض المعاصرين وبعض الذين يريدون التسهيل على الطلبة، ولكن نريد التحقيق. التحقيق أن الخبر ليس شبه الجملة، الخبر هو المتعلق المحذوف. الخبر ما هو؟ هو المتعلق المحذوف، سواء كان كلمة كائن أو كان جملة فعلية تقديرها استقر. والمثال الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله قال والصوم يوم السبت. والصوم يوم السبت، التقدير والصوم كائن يوم السبت، فيوم هذا الظرف ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة ترونها أمامكم، والسبت مضاف إليه، والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن هو الخبر. ثم قال والسير غدا كذلك، والسير غدا يعني والسير كائن غدا، هذا حكم الخبر إذا كان ظرفا أو كان جارا ومجرورا. مثلا نقول زيد بالبيت مثلا جار ومجرور، كذلك نفس الحكم، تقول زيد كائن بالبيت، فنجعل الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن. تفضل. والسير مش معروفة؟ لا لا، هذا عطف جمل، هذا من قبيل عطف الجمل، والسير غدا، فهو عطف جملة والسير غدا على جملة والصوم يوم السبت. والصوم يوم السبت هو من حرف عطف. جيد. والسير مبتدأ وغدا متعلق بمحذوف خبر، وجملة والصوم غدا والسير غدا، نعم جملة كلها بتكون عطف. نعم هي عطف جمل وليس من قبيل عطف المفردات. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى مسألة فرعية، والأصل كان ألا يذكرها في هذه المقدمة المختصرة التي تذكر الأصول، ولكنه ذكرها فلا بد أن نذكرها. يعني هذا مخطط سريع يمكن أن يبين للطالب التقدير. التقدير زيد في الدار، زيد كائن في الدار، أو تقدر استقر كما قلنا. وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفعا، وقد أجيز الرفع والنصب معا. هذه مسألة فرعية ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. وضابط هذه المسألة أيها الأحبة، إذا كان عندنا مبتدأ وهذا المبتدأ كان خبره اسم استفهام متقدم عليه، لأن إذا كان الخبر اسم استفهام وجب التقدير كما ذكرنا البارحة، أو كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا متقدمين أيضا على المبتدأ، أو متأخرين عنه ولكنهما جاءا مباشرة بعده، لم يفصل بينه وبين المبتدأ شيء، بحيث تم الكلام بهما. مثلا قلنا أين زيد، أين هذا ظرف هو اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب لأنه من قبيل الظروف وهو متعلم. جيد، أين زيد، زيد هو المبتدأ المؤخر. الآن أين زيد، هذه جملة تامة أو ليست تامة؟ إذن يسمى كلام جملة تامة، انتهت، السامع لا ينتظر شيئا. لو قلنا مثلا في الدار زيد، في الدار زيد، هنا الخبر متعلق بماذا؟ طبعا الآن حتى نصطلح ما نقول متعلق دائما نعتبر شبه الجملة والخبر من قبيل المسامحة يعني. فنقول الخبر هو في الدار صحيح، وزيد المؤخرة هي المبتدأ، وفي الدار زيد جملة تامة لا ينتظر السامع بعدها شيئا. وكذلك مثلا خلفك زيد، كذلك هنا تقدم الظرف وهو الخبر وتأخر المبتدأ. لو قلنا العكس أيضا، زيد خلفك، أيضا هذه جملة تامة، زيد عندك هذه جملة تامة. إذن هذا ضابط المسألة، ما ترونه أمامك، أتيت بمبتدأ وكان الخبر اسم استفهام متقدم نحو أين الأمير، أو كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا متقدمين أو متأخرين، والضابط ينبغي أن تكمله وتم بهما الكلام. الكلام تم بهما بحيث لا ينتظر السامع شيئا، مثل في الدار بشرا وزيد خلفك. وكان معنى الجملة يتم كما قلنا مع الاستفهام أو الظرف أو الجر. الآن تصورنا المسألة، ثم بعد ذلك في نهاية الجملة زدنا كلمة، زدنا كلمة، هذه الكلمة جعلناها نكرة. جيد، مثل ما مثل به الناظم، أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس، يعني مائس يعني مائل. جيد، هذه الكلمة التي أضفناها بعد الظرف أو بعد المبتدأ المؤخر لك في إعرابها وجهان، لك في إعرابها وجهان. إما أن تجعل هذه الكلمة كلمة جالس أو كلمة مائس، أو في الدار مثلا بشر قاعد، إما أن تجعل هذه الكلمة المنكرة التي أضفناها أخيرا تجعلها هي الخبر، وتجعل الظرف أو الجار والمجرور أو اسم الاستفهام متعلق بها، فيكون هنا المتعلق كون خاص، وهي كلمة قاعد، كلمة مائس، كلمة جالس. جيد، فنجعل هذه الكلمة الأخيرة التي أضفناها نجعلها هي الخبر، ونجعل الظرف أو الجار والمجرور أو اسم الاستفهام متعلق بها. فهنا ما عاد الخبر هو الظرف أو الجار والمجرور أو اسم الاستفهام، لا، أصبح الخبر هي الكلمة المفردة المنكرة التي ذكرناها في آخر الجملة. هذه صورة إعرابية أنت مخير فيها. الصورة الأخرى لا، أن نجعل الجملة أو الإعراب كما هو، الظرف هو الخبر والمبتدأ مؤخر مثلا، أو مثلا المبتدأ هو المقدم والظرف المتأخر عنه مباشرة هو الخبر، وتكون هذه الكلمة التي أضفناها في نهاية الجملة حالا منصوبة فننصبها، فنقول أين الأمير جالسا بالنصب على أنها حال. لماذا؟ لأن الحال أيها الأحبة من طبيعته أنه يكون في تمام الكلام، بعد تمام الكلام، هذه من شروط الحال. الأصل في الحال أن يكون ماذا؟ بعد تمام الكلام. ماذا نقصد بعد تمام الكلام؟ يعني بعد أن يتم المبتدأ والخبر ويتم الفعل والفاعل، هذا الأصل في الحال، يكون في نهاية الجملة بعد تمام الكلام واستفادة الفائدة منه. وكذلك من شروط الحال أن يكون نكرة، وهذه الكلمة التي أضفناها يوجد فيها هذان الضابطان. لماذا؟ لأنها نكرة، ولأنها جاءت بعد تمام الكلام. لذلك في هذه الأعراب أنت مخير، إما أن تجعلها نعم واقعة بعد تمام الكلام فيكون الإعراب حال وتنصبها حينئذ وتنصبها فتقول أين الأمير جالسا، وتقول مثلا في فناء الدار بشر مائسا على أنها حال، وكذلك مثلا زيد خلفك قاعدا، جيد، لأن هذه الكلمة نكرة وجاءت بعد نهاية كل الكلام، فأنت مخير فيها عند العرب بين أن تنصبها على الحال أو أن تجرها، بخلاف ما لو هذه الكلمة تقدمت، لو هذه الكلمة النكرة تقدمت على الظرف والجار والمجرور وتأخر الظرف والجار والمجرور عنها، فمثلا قلت زيد جالس خلفك، لا، هنا جالس يتعين أن تكون هي الخبر، جيد؟ إذن الوجهان يأتيان إذا كانت الكلمة النكرة جاءت في نهاية الجملة، أما إذا تقدمت على الظرف أو الجار والمجرور هنا يتعين أن نجعل هذه الكلمة هي الخبر، ويكون الظرف والجار والمجرور متعلقا بها. لذلك كما ترون أمامكم يجوز لك في هذه النكرة حكمان إعرابيان، الحكم الأول أن ترفعها على أنها خبر المبتدأ وتجعل الظرف والجار والمجرور متعلقا بها، الحكم الثاني أن تنصبها على أنها حال لأن الحال يكون نكرة بعد تمام الكلام، وكما قلنا هي مسألة فرعية، هي مسألة من الفروع وليست من أصول باب المبتدأ والخبر. إذا قال الناظم وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار بئشر مائس، فجالس ومائس قد رفع، رفع على أنهما ماذا؟ على أنهما ماذا؟ قال قد رفع، رفع على أنهما خبر، رفع على أنهما خبر، ويكون الظرف والجار والمجرور متعلقا بهما. وقد أجيز النصب والرفع معا، يعني وكما أجيز الرفع أجيز أيضا النصب، والنصب على ماذا؟ على الحالية. جيد، الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة مشابهة أو قريبة من هذه المسألة فقال الاشتغال. وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته، فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. هذه مسألة قريبة من المسألة السابقة، وينبغي على طالب العلم في بداية أي مسألة أن يتصورها تصورا صحيحا، تصور المسألة هو الذي يعينك على معرفة حكمها. الإشكال أن كثيرا من الطلبة ربما يهتم بالحكم المباشر للمسألة قبل أن يتصورها على حقيقتها، فينبغي في الابتداء أن يتصور الطالب المسألة، فنقول هذا باب الاشتغال، وذكره هنا لأن هذه المسألة لها تعلق في باب المبتدأ والخبر، وباب الاشتغال هذا باب كبير من أبواب النحو يفردون فيه كتابا مستقلا أو أبوابا مستقلة لأنه باب كبير، ولكن الناظم ذكر منه فقط مسألة واحدة لتعلقها بقضية المبتدأ والخبر. وما ضابط هذه المسألة؟ ضابط هذه المسألة أنك إذا افتتحت النطق باسم، افتتحت النطق كلامك باسم، هذا الاسم في الحقيقة إنما هو مفعول به للفعل الذي سيأتي بعده. افتتحت الكلام باسم، هذا الاسم هو في الأصل ما هو ذاك؟ هو مفعول به لفعل ستذكره بعده، مثلا زيد، مثلا أصلا زيدا ضربته، زيدا مفعول به مقدم وضربته هو الفعل المتأخر، ولكننا في هذه المسألة أدخلنا ضميرا على الفعل جعلنا هذا الضمير هو المفعول به، فاشتغل الفعل بنصب هذا الضمير على المفعولية ونسي الكلمة التي ابتدأنا بها، يعتبره نسيان، يعني حتى نقرب الصورة. إذا افتتحنا الكلام باسم، هذا الاسم في الأصل أنه مفعول به لفعل متأخر، ولكننا في هذه الحالة ماذا فعلنا؟ أدخلنا ضمير الاسم المتقدم، هذا الضمير الذي سندخله على الفعل يعود على ماذا؟ على الاسم المتقدم على الفعل، فمثلا زيد ضربته، أدخلت الهاء ضربته على الفعل، وهذه الهاء على ماذا تعود؟ على زيد المتقدم، جيد، فاشتغل الفعل بنصب الضمير على المفعول به، فاشتغل بهذا الضمير عن ماذا؟ عن الاسم المتقدم، الأصل أن ينشغل بالاسم المتقدم فيكون الاسم المتقدم هو المفعول به والفعل متأخر، وهذا جائز، لكن في هذه الصورة كما قلنا أدخلنا ضميرا على الفعل، فكأن الفعل بدل أن يتفرغ إلى المفعول به المتقدم اشتغل بالمفعول بالضمير المتأخر فنصبه على المفعولية. فهنا ماذا سنفعل بالاسم المتقدم؟ هنا الإشكال، الآن ضربته على أمرها واضح، فعل وفاعل ومفعول به، الضمير مفعول به. الإشكال في الاسم الذي تقدم على ضرب، ماذا سنفعل فيه؟ أيضا هنا لك حكمان، أنت مخير بين حكمين إعرابيين، وإن كان الحكم أحدهما أرجح من الآخر. الحكم الأول هو الرفع، فترفع زيد المتقدمة على أنها مبتدأ، وتجعل الجملة ضربته هي خبر، فيكون مبتدأ وخبره جملة فعلية، وما هو الرابط؟ هو الضمير الذي في ضربته، فهذا سهل واضح. زيد ضربته زيد مبتدأ، وضربته جملة فعلية من فعل وفاعل ومفعول به، وما هو الرابط الذي ربط هذه الجملة الفعلية بالمبتدأ؟ الضمير في ضربته. ولك أيضا حكم آخر، الحكم الآخر هو أن تجعل زيدا منصوبة، أيضا منصوبة على أنها مفعول به لفعل محذوف قبلها، هذا الفعل المحذوف قبلها يفسره الفعل المذكور بعدها، فنقول زيدا ضربته، فنقول زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره ضربته. ما الذي دلك على أن هذا الفعل المحذوف تقديره ضربت؟ الفعل الواقع بعد زيد، فهو فعل مفسر، فكأن هنا أصبح عندنا جملتان، كأننا الآن أصبح عندنا كم جملة؟ جملتان، لأن عندنا فعل محذوف تقديره ضربته وزيدا المذكورة هي مفعوله، وعندنا الجملة الثانية التي هي ضربته، فكأنك قلت ضربت زيدا ضربته، كأنك قلت ضربت زيدا ضربته، ولكنك حذفت الفعل الأول فصارت زيدا ضربته. فهذان حكمان إعرابيان، والأرجح في هذه الحالة الرفع. لماذا؟ لأن الرفع لا يقتضي تقديرا، والأصل عدم التقدير. إذا لماذا الرفع هو الأرجح؟ رفع زيد على أنه مبتدأ أرجح من نصبها على أنها مفعول به لفعل محذوف، لأن نصبها على أنها مفعول به لفعل محذوف يقتضي تقديرا، تقدير ماذا؟ تقدير فعل مقدر قبله، والأصل عدم التقدير. وفي حالة الرفع لا نحتاج إلى تقدير، مبتدأ وخبر، لذلك الرفع أرجح، واختير رفع في الذي غير الشيء. نعم، هذا مثال على هذه القضية، والقمر قدرناه منازل. الأصل أن القمر كان هو المفعول به لقدرنا، أصل الجملة قدرنا القمر منازل، فقدمنا كلمة القمر على كلمة قدرنا، ثم أضفنا ضميرا على كلمة قدرنا يعود هذا الضمير إلى القمر، فاشتغلت كلمة قدرنا بنصب هذا الضمير، فقدرناه الضمير هذا الهاء هذا عائد على القمر، فاشتغلت كلمة قدرناه بنصب هذا الضمير على أنه مفعول به. فماذا سنفعل في كلمة القمر؟ جاء عندنا في القرآن أكثر من قراءة، جاء القراءة بالنصب، على قراءة النصب سيكون القمر مفعول به لفعل محذوف تقديره قدرنا، فيكون أصل الكلام أو تقدير الكلام قدرنا القمر قدرناه. طبعا هذا من الناحية البلاغية، الإنسان يقول ما فائدة هذا؟ هذا من الناحية البلاغية عند العرب يفيد قوة، لأنك أسندت الكلمة مرتين، كأنك أكدت الجملة مرتين، كيف قلت ضربت زيدا ضربت زيدا؟ هذا فيه تأكيد، فكأنك قدرنا القمر قدرنا القمر، فهذا فيه تأكيد. فينبغي على المفسر أو الذي يتأمل في النص القرآني أن يلحظ السياق الذي جاءت به الكلمة ولماذا أكده الله سبحانه وتعالى. فهنا اختيار النصب له معنى بلاغي ينبغي أن يدركه المفسر، بخلاف ما لو اختير الرفع، لأن الرفع لا يدل إلا على مجرد الثبوت والاستمرار عند البلاغيين. لذلك جاءت قراءة أخرى كما ذكر البعض، والقمر، على هذه القراءة تكون القمر ما إعرابها؟ مبتدأ، وقدرنا هذه الجملة هي الخبر. إذا والرفع في غير الذي مر رجح، هكذا قال ابن مالك، فالأصل الراجح هو الرفع. طبعا هناك أحوال يلزم فيها النصب، هناك أحوال يلزم فيها الرفع، هناك أحوال يترجح فيها النصب، ولكن هذه تؤخذ في المطولات وهو لم يتطرق إليها فنحن نسير معه. إذن قال رحمه الله تعالى: وهكذا إن قلت زيد لمته. طبعا إذا ما وجه الشبه بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ أنه في المسألة السابقة كان يجوز عندنا حكمان هو الرفع والنصب، وإن كان هناك النصب على ماذا؟ على الحالية. في المسألة السابقة كان النصب على ماذا؟ على الحالية. هذه المسألة أيضا يجوز عندنا حكمان، ولكن النصب هنا ليس على الحالية، وإنما ماذا؟ على أنه مفعول به. فوجه الشبه فقط جواز الحكمين، هذا وجه الشبه بين المسألتين. قال رحمه الله: وهكذا إن قلت زيد لمته، وخالد ضربته وضمته، فالرفع فيه جائز، فيجوز أن ترفع زيد ويجوز أن ترفع خالد. ترفعه على ماذا؟ على الابتداء. فالرفع فيه جائز، والنصب كلاهما دلت عليه الكتب، ومعنى البيتين أصبح واضحا بإذن الله. باب الفاعل. وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فارفعه إذ تؤرب فهو الفاعل، نحو جرى الماء وجار الآذل. الآن انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الكلام على الجملة الإسمية. قلنا الكلام النحوي يقسمونه إما إلى جملة إسمية أو إلى جملة فعلية. الجملة الإسمية مبناها المبتدأ والخبر، والجملة الفعلية مبناها فعل وفاعل. الآن انتهى رحمه الله تعالى من الكلام عن الجملة الإسمية بأصولها، سينتقل الآن إلى الكلام عن الجملة الفعلية. فهو لم يتكلم عن الفعل، لماذا؟ لأنه تكلم عنه سابقا، تكلم عن الفعل وتكلم عن أنواعه وعن علامته، فلا نحتاج إلى أن نعيد تأصيل مسألة الفعل. ولكننا لم نتكلم عن الفاعل، فذكر الفاعل رحمه الله تعالى، وعرف الفاعل في منظومته بماذا؟ بأنه الاسم الواقع عقيب الفعل الذي لم تتغير صيغته. هكذا عرف الحريري رحمه الله تعالى الفاعل. ماذا قال؟ وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء، هكذا عرف. ماذا قال في البيت؟ وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل. إذن هو عرف الفاعل على أنه الاسم الواقع عقيب الفعل. طبعا قيد الفعل بماذا؟ الذي لم تتغير صيغته حتى يحترز عن نائب الفاعل، حتى يحترز عن نائب الفاعل، لأن الفعل مغير الصيغة أو الذي نسميه نحن المبني للمجهول، الاسم الواقع بعده لا يكون فاعلا وإنما يكون نائب فاعل. ولكن هذا التعريف الذي عرف به الناظم رحمه الله تعالى الفاعل فيه نوع من الانتقاد، لأنه قال الاسم الواقع عقيب الفعل، وكأنه يعني هذا التعريف ماذا يدل؟ أن كل اسم يقع عقيب فعل ولم تغير الصيغة فهو فاعل، وهذا ليس بصحيح. قد نجد اسما عقيب فعل ولكنه ليس فاعل، قد يكون المفعول به والفاعل متأخر، فهذا التعريف فيه إشكال. وكذلك مثلا اسم الواقع عقيب الفعل الذي لم تتغير صيغته، هذا يشمل الواقع بعد كان وأخواتها وبعد كاد وأخواتها، فإن كان فعل والاسم واقع بعدها، هل يكون إعرابه فاعل؟ هو فاعل في المعنى ولكنه ليس فاعل من الناحية الاصطلاحية. فهذا التعريف إذن منتقد لأنه يدخل فيه مجموعة من الصور وهي ليست فاعل عند النحويين، من كان وأخواته وكاد وأخواته، لأنه ينطبق عليه هذا التعريف. كان محمد قائما، محمد اسم واقع عقيب فعل لم تتغير صيغته، جيد. وكذلك مسألة التي قلنا أنه قد يأتي اسم بعد فعل ولا يكون عقيب فعل ولا يكون فاعلا، مثل ضرب زيدا بكر، بكر ضرب زيدا، زيدا هذا اسم واقع عقيب فعل وليس إعرابه فاعلا. فهذا أيضا يعني هذا نوع من الانتقاد على التعريف، وإن كان مراد الناظم واضحا، هو مراده واضح، لكن دائما الإنسان يختار التعريف الأسلم. فنذكر هنا التعريف الذي ذكره. كان عندك سؤال يا شيخ؟ نعم، هذا مثال آخر، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإن كان هناك قراءة أيضا إبراهيم، جيد. ولكن هذا أيضا كلام الشيخ يعني يؤيد ما نذكره، أنه قد يأتي بعد الفعل اسم لا يكون هذا الاسم فاعل، قد يكون مفعولا به له إعراب آخر. إذا ليس كل اسم وقع بعد فعل يكون فاعلا، بل لا بد من ضابط أوضح لهذه المسألة. فنذكر تعريف ابن هشام رحمه الله تعالى في القطع. قال ابن هشام: الفاعل ما هو؟ قال: اسم صريح أو مؤول به. إذا بين هذا فيه تعريف نوع من الانبساط، اسم صريح حتى يشمل الاسم المفرد، إذ جاء زيد، أو مؤول به حتى يشمل المصدر المؤول، المصدر المؤول مثل جاء. من يأتي مصدر مؤول؟ ما هو المصدر المؤول؟ المصدر المؤول عبارة عن الحرف مصدري من الحروف المصدرية مع فعل. الحرف المصدري إذا جاء مع الفعل فإننا نقول أنه مصدر مؤول فيعامل معاملة الأسماء، ولكننا نقول أنه اسم غير صريح. إن أحسنتم لا لا، المصدر المؤول أبيت أن أقول من المجلس أبيت لا، هنا أبيت الفاعل أبيت التاء. تفرحني أن تنجح. أحسنت، يفرحني أن تنجح، هذا مثال صحيح. يفرحني يفرح هذا فعل مضارع، والنون نون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. وأن تنجح أن حرف من حروف المصدر، وتنجح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوم تقديره أنت. الآن أي حرف مصدري جاء مع فعل مباشرة نصوبه منه مصدرا مؤولا يعامل معاملة الأسماء، فتقدير الجملة يعجبني نجاحك، فنجاحك هذا مصدر صغناه من أين؟ من دمج الحرف المصدري مع الفعل تنجح، صغنا منه مصدرا، ولكنه لا يسمى مصدرا صريحا، هو مصدر مؤول لأنه ليس مصرح به في السياق، وإنما استنتجناه من عملية الدمج. فهذا هذا الذي أراده ابن هشام رحمه الله تعالى بقوله أو مؤول به، لأن الفاعل قد يكون اسما صريحا مباشرا جاء زيد قام بكر، وقد يكون مصدرا مؤولا أو ما يسمونه بالاسم غير الصريح مثل يعجبني أن تنجح. ثم قال أسند إليه فعل، إذن هو اسم صريح أو مؤول به. ما له هذا الاسم؟ هذا الاسم قال أسند إليه فعل أو مؤول به، ليدل هذا على أن هذا الاسم الصريح أسند إليه، فهو الاسم الصريح مسند إليه، وهناك مسند. المسند ما هو؟ هو فعل أو مؤول به. ما معنى أو مؤول به؟ فعل واضح. ما معنى مؤول به؟ قلنا أن هناك أسماء تعمل عمل الأفعال مثل المشتقات الخمس: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، أفعال التفضيل، فهذه أيضا تطلب فاعلا. لذلك الذي يرفع الفاعل ليس هو فقط الفعل كما يظن البعض، بل قد يرفع الفاعل اسم يعمل عمل الفعل مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة. مثلا محمد جميل وجهه، وجهه هذا فاعل، فاعل لماذا؟ لجميل، وجميل صفة مشبهة جيد، فلا يشترط أن يكون الفاعل وفقط للاسم. مثلا أقائم زيد، أقائم زيد هذا زيد فاعل جيد. طبعا أنا ما يشكل عليك بمسألة المبتدأ والخبر، هذا تسمى فاعل سد مسد الخبر، لكن احفظ المثال أقائم زيد، زيد فاعل، فاعل لماذا؟ لقائم، فهذا أيضا ليس فعل قائم وإنما هو اسم فاعل، ولكن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. لذلك قال ابن مالك ابن هشام رحمه الله تعالى أو مؤول به حتى يشمل الفعل وما يعمل عمل الفعل. ثم قال مقدم عليه، هذا شرط الفاعل، شرط الفاعل أن يتقدم عليه الفعل أو الذي يعمل عمل الفعل. فإذا كان المقدم الفاعل هو المقدم والفعل متأخر، هنا لا يكون فعل وفاعل، يكون مبتدأ وخبر جيد. فضرب زيد، ما هو المتقدم؟ الفعل، والمتأخر هو الفاعل. فكلمة مقدم عليه هذا نعت لكلمة فعل، يعني فعل أو مؤول بالفعل، هذا الفعل أو المؤول به مقدم على الاسم الصريح أو المؤول به جيد. إذا فشرط الجملة الفعلية أن يتقدم الفعل على الفاعل، ولا يجوز أن يتقدم الفاعل ويتأخر الفعل. هذا يجوز على بعض عند بعض النحويين، لكن عند الجمهور وما هو مشهور لا يجوز أن يتقدم الفاعل. فلا تقول والله زيد ضرب، تقول زيد فاعل وضرب الفعل، هذا لا يجوز. بل نقول في هذه الحالة زيد مبتدأ وضرب فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية هي الخبر، فنعود إلى الجملة الإسمية ولا تكون من قبل الجمل الفعلية. إذن لذلك قيده بكلمة مقدم عليه، هذا شرط الجملة الفعلية أن يتقدم الفعل أو ما يعمل عمل الفعل على الفاعل. ثم قال واقع منه أو قائم به. ما معنى هذا؟ أراد بهذين القيدين أن يبين لك أن الفاعل لا يشترط أن يكون هو الذي أحدث الحدث. مثلا ضرب زيد بكرا، زيد نعم أحدث حدث الضرب، فهذه صورة. ولكن هناك صورة أيضا من صور الفاعل لا يكون فيها الفاعل هو المحدث للفعل، مثل مات زيد، مات زيد، هل زيد هو الذي أحدث فعل الموت أم قام به؟ قام به. جيد، إذن فالفاعل لا يشترط فيه أن يكون منتجا للفعل، بل قد يكون الفعل قام به من دون أن ينتجه بنفسه. لهذا أراد ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى هذين القيدين، واقع من يعني هو أنتجه، ضرب زيد أكرم عمرو بكرا، وقائم به مثل مات عمرو. إذن هذا هو تعريف الفاعل الذي يعتبر أسلم من تعريف الحليل رحمه الله تعالى، لأنه ذكر فيه القيود وبسط فيه الكلام. اسم صريح أو مؤول به، وهو المصدر المؤول، أسند إليه فعل، فإنه ضرب زيد بكرة، أسندنا الفعل ضرب إلى زيد، لذلك قلنا أسند إليه فعل أو مؤول به. هذا الفعل أو المؤول به مقدم عليه، يعني مقدم على الاسم الصريح أو المؤول به، واقع منه أو قائم به. الفاعل لا يكون اسم صريح، لا يكون جملة، الفاعل لا يكون جملة ولا يكون فعلا، لا بد أن يكون اسم صريح أو مؤول به. وهذا كان ضمير اسم، هذا صريح، الصريح هنا لا يقابل المضمر، الصريح هنا يقابل المؤول، فالصريح هنا يشمل المضمرات. ده يضبط ضمائر يمنى أسماء. مثال قائما بينا، نعم، لذلك أنا قلت لما أريد أدخل في هذه القضية سريعا، لأن هذا تذكر في المطولات، يجوز أن تعرفه مبتدأ وخبر، ويجوز أن تعرفه مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، يعني هذا على السريع. لكن نحن لا فقط الشأن لا يعترض المثال وكيف الفرض والاحتمال، وأنا أردت فقط التمثيل. فصل في توحيد الفعل وتجريده من علامتي التثنية والجمع، ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة. هذا البيت يتكلم عن مسألة إسناد. إذن عرفنا الآن ما هو الفاعل وما حكم الفاعل الإعرابي. ماذا قال الناظر في البيت السابق؟ فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل. فحكم الفاعل الإعرابي ما هو؟ الرفع، اللي هو من قبيل المرفوعات، مثله مثل المبتدأ، مثله مثل الخبر، من قبيل المرفوعات. طيب ما الذي يعمل فيه دائما اي اعراب؟ قلنا ابحث مباشره عن العامل. ما الذي عمل في الفاعل الرفع؟ هو الفعل او ما عمل عمل الفعل، الفعل او الذي عمل عمل الفعل من اسم الفاعل او الصفه المشبهه. وعلى ذلك فقس، اذا ترفعه اذ تعرب فهو الفاعل، نحو جرى الماء وجار العادل. هذان مثالان ذكرهما الحبيب رحمه الله. في هذا البيت انتقل رحمه الله تعالى ليتكلم عن مسائل في الجملة الفعلية. بدأ يتكلم كما تكلمنا مسائل في الجملة الاسمية، الآن سيشرح رحمه الله تعالى في الكلام في مسائل في الجملة الفعلية. من هذه المسائل أن الفعل إذا أسند إلى اسم ظاهر، وكان هذا الاسم الظاهر جمعا كما ذكر الناظم أو نزيد نحن مثنى، هل يجوز؟ طبعا كان الفاعل اسما، كان الفاعل اسما ظاهرا، هل يجوز هنا أن نلحق بالفعل علامة تثنية أو علامة جمع؟ مثال، قلنا مثلا حضر الزيدان أو حضر الزيدون، هل يجوز أن نقول في التثنية حضرا الزيدان فنأتي بألف التثنية؟ وهل يجوز أن نقول حضروا الزيدون فنأتي بواو الجماعة؟ لا. لماذا؟ لأن ألف التثنية واو الجماعة إنما تلحق إذا كان الفاعل ضميرا، إذا كان ضميرا نقول حضر، ما الزيدان حضر، نعم الفاعل هو الألف، أو الزيدون حضروا الفاعل هو الواو. أما أن نقول حضر الزيدان فنزيد الألف نقول حضراء الزيدان، هذا لا يجوز عند جماهير العرب، بل هي اللغة شبه إطباق، وإنما تدور على لغة أكلوني البراغيث كما يقولون. هذه لغة شاذة عند العرب، ظهرت عند بعض القبائل، اسمها لغة أكلوني البراغيث. لماذا؟ الآن البراغيث جمع أم مفرد؟ جمع، صحيح؟ طيب إذا كانت البراغيث جمع وهي الفاعل، إذن بناء على القاعدة التي ذكرناها لا يجوز أن نضيف واو الجماعة إلى الفعل، فالأصل أن يقول المتكلم أكلني البراغيث، هذا الأصل، أكلني البراغيث. هذه اللغة عند بعض العرب يضيفون واو الجماعة على الفعل فيقول أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، فجمع بين واو الجماعة التي الأصل أن تعرف فاعل وبين الاسم الظاهر الذي الأصل أن يعرف فاعل أيضا، فوقع هنا إشكال. هذه اللغة ماذا تقول؟ تقول ألف اثنين هذه نقول هي علامة تثنية ولا يعرفونها فاعل، وواو الجماعة نقول هذه علامة جمع ولا نعرفها فاعل. ولكن إذا ما الداعي لها؟ فجمهور العرب قالوا لا، الصحيح أن نقول حضر الزيدان ولا نضيف ألف الاثنين، نقول حضر الزيدان. وكذلك نقول حضر الزيدون ولا نقول حضروا الزيدون، ونأتي بواو الجماعة، لأنك جمعت بين كأنك جمعت بين فاعلين، كأنك جمعت بين فاعلين، لأن الأصل في هذه الألف ألف التثنية إذا زيدت على الفعل أنها فاعل، وواو الجماعة إذا زيدت على الفعل فهي فاعل، فلماذا تجمع بين فاعلين؟ نكتفي بفاعل واحد وهو الاسم الظاهر. لذلك قال رحمه الله ووحد الفعل. ما معنى ووحد الفعل؟ أي اجعله مفردا، لا تضف إليه لا واو الجماعة ولا ألف الاثنين. متى؟ قال مع الجماعة. فهو اختصر على مسألة كون الفاعل جمع، ونحن زدنا إذا كان الفاعل تثنية فالحكم واحد. فوحد الفعل مع الجماعة. مثال ذلك كقولهم صار الرجال الساعة، كقولهم صار الرجال الساعة، على لغة أقلون البراغيث ماذا يقولون؟ صاروا الرجال. هذا فيه نوع تطويل لا فائدة فيه، فيه نوع تطويل، فنقول صار الرجال الساعة وتنتهي القضية، فلا يجوز أن نجمع بين علامة الجمع وبين الفاعل الذي هو الجمع، ولا يجوز أن نجمع بين علامة التثنية وبين الفاعل الذي هو مثنى ظاهر. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز السعداء كما قال ابن مالك. نعم. في قراءة أكلون البراغيث، هي قراءة لغة أو لغة أكلون، ألا يشكل عليهم بعض الأفعال؟ مثل أحيانا ممكن أن الفعل ينتهي بضمة، فأنت لما تلحق واو الجماعة، يعني أقصد في مثال أنه بطل معروف أنه يقصد أن يفرد الفعل أم يجمعه؟ ايدي بمثال حتى توضح المقام، يعني اعطيني اعطيني مثال حتى افهم ماذا تريد. يعني فعل ينتهي بضمه مثل مثلا لا لا يخطر ببالي فعل ماضي، لاني انا اذا ما زلت ما بصور المساله الحقيقه ماذا تريد. انا اقصد انه مضمون الاخر وفي واو الجماعه يحذف تحذف الواو لالتقاء الساكنين، يعني مثلا هون صاروا الرجال. نعطيك كذا خمس دقائق تفكر بمثال حتى يطرح المقال، يعني أعطيني مثال حتى يطرح كلامك. لو يعني قولنا جملة قلنا الرجال مساوي، الرجال مساوي ما في إشكال، لأن الرجال هو ليس فاعل، الرجال هو مبتدأ. كيف قلنا من شروط الفاعل أن يتأخر عن الفعل، إذا الرجال هذه مبتدأ وساروا هذا فعل وفاعل، هذا لا إشكال. الإشكال أن تكون ساروا الرجال، هنا وقع الإشكال لأننا جمعنا بين فاعلين. وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء، وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند راتكة. هذه مسألة الحاق تاء التأنيث بالفعل. تاء التأنيث تلحق بالفعل لماذا؟ للدلالة على أن الفاعل مؤنث، سواء كان تأنيثه تأنيث حقيقي أو تأنيث مجازي. التأنيث الحقيقي بأن يكون مؤنث حقيقي في الخارج في الواقع، وهو ما يسمونه بلغة الفروج عند النحاة، أن تكون مؤنث حقيقي امرأة أو مثنى مثلا بهائم، هذا يسمى مؤنث حقيقي. أو يكون الفاعل مؤنث مجازي، مؤنث مجازي الجمادات التي مؤنثة مثل الشمس مؤنث، هذه شمس، لكن ليست مؤنث حقيقي في الواقع، هذا ما يسمونه بالمثنى أو المؤنث المجازي الذي ليس من ذوات الفروج، هكذا يعبرون عنه. الآن إلحاق تاء التأنيث بالفعل الذي فاعله مؤنث حقيقي أو مجازي له أنواع. فنقول تاء التأنيث تلحق الفعل الماضي وتلحق الفعل المضارع، إما لزوما وإما جوازا، إما لزوما وإما جوازا. متى تلحق تاء التأنيث بالفعل الماضي أو المضارع لزوما؟ الصورة الأولى إذا كان الفاعل مفردا، هذا أول مفردا ظاهرا لمؤنث حقيقي، مؤنث حقيقي فهمنا معناه، مثل جاءت هند، هنا فعل والفاعل مفرد لمؤنث حقيقي وهي اسم ظاهر. إذن هذه الحالة الأولى إذا كان الفاعل مفردا ظاهرا يدل على مؤنث حقيقي مثل جاءت هند. الحالة الثانية أن يكون الفاعل مضمرا، هذا الضمير يعود على مؤنث سواء كان مؤنث حقيقي أو مجازي لا إشكال، هنا تلزم التاء وجوبا. مثاله مؤنث حقيقي هند طلعت، جيد، هند مبتدأ وطلعت فعل، والتاء تاء التأنيث الساكنة ما إعراب ولا محل لها من الإعراب. لماذا؟ هي فقط حرف، حرف أتي به للدلالة على أن الفاعل مؤنث. طلعت فعل وتاء التأنيث الساكنة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، وهذا الضمير يعود على مؤنث حقيقي. لو قلنا الشمس طلعت، الشمس طلعت، الشمس مبتدأ وطلعت كذلك فعل وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على مؤنث مجازي، مؤنث مجازي ليس مؤنث حقيقي الشمس، ولكن أيضا في هذه الحالة تلزم تاء ولا يجوز حذفها. لماذا؟ لأن الفاعل في هذه الحالة مضمر. إذن الحالة الثانية التي تلزم فيها التاء، طبعا هذا ينطبق على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع، نقول الشمس تطلع، ولكن التاء أين تضاف في هذه الحالة؟ في البداية. في الفعل المضارع التاء تأتي في البداية، في الفعل الماضي تأتي في الآخر. هذا الفرق بين المضارع وبين الماضي، ولكن اللزوم لزوم ولا فرق بينهما من حيث اللزوم. الصورة الثالثة إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالم لمؤنث حقيقي. إذا الحالة الأولى إذا كان مفرد لمؤنث حقيقي، الحالة الثالثة لا، إذا كان جمع مؤنث سالم لمؤنث حقيقي. مثلا جاء الهندات، هل يجوز نقول جاء الهندات ولا يجب نقول جاءت الهندات؟ لا، ينبغي أن تقول جاءت الهندات. طبعا هذه المسألة الثالثة بحد ذاتها فيها خلاف، فيها خلاف، ولكن هذا هو الذي صار عليه كثير من النحويين، أن جمع المؤنث السالم إذا كان لمؤنث حقيقي مثل الهندات، الزينبات، الفاطمات، فهنا أيضا تلزم تاء التأنيث. الآن هنا عندنا استثناء، عندنا استثناء، الأصل قلنا اللزوم، ولكن هناك استثناء. هذا الاستثناء مفاده أن هذا المؤنث الحقيقي الظاهر إذا كان مفردا، أو هذا جمع المؤنث السالم الظاهر، أو الضمير إذا كان الفاعل ضمير أنه يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي، إذا فصل بينه وبين الفعل بفاصل ما، هنا يتخلف اللزوم وتصبح المسألة على الجواز، يتخلف اللزوم وتعود المسألة إلى الجواز. مثل ما ذكرنا، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك مثلا. لماذا لم يقل إذا جاءتك المؤمنات؟ لا توجد تاء، مع أن المؤمنات جمع مؤنث سالم لمؤنث حقيقي، المؤمنات لمؤنث حقيقي. لماذا لم يقل جاءتك؟ لأنه فصل بين الفعل وبين الفاعل بماذا؟ بضمير وهو الكاف. جيد. مثال الثاني، أتى اليوم هند. لو كانت هند ملتصقة بالفعل مباشرة كانت تاء لازمة، أتت هند اليوم، ولكن لما فصلنا بين الفعل وبين الفاعل كأنه حدث نوع ضعف، فسمح في تخلف التاء، فيجوز أن تقول أتت هند اليوم، يجوز أن تقول، لم تصبح المسألة على الامتناع وإنما أصبحت على الجواز، فيجوز أن تقول أتت اليوم هند، ويجوز أن تقول أتى اليوم هند. وقد البينات، جاءهم البينات، البينات أصلا هي مؤنث مجازي، فلا إشكال عندنا أصلا التاء يجوز حذفها لأنها ليست من قبيل اللزوم. الإشكال إذا كان المؤنث حقيقي يستحق اللزوم أو كان ضميرا. البينات هي أصلا ليست مؤنث حقيقي وإنما هي مؤنث مجازي، فإلحاق التاء ابتداء معها على الجواز. طيب الحالة الثانية، حالة جواز إلحاق التاء. الآن التاء تلحق جوازا بماذا؟ بأربع صور. الصورة الأولى إذا كان الفاعل جمع تكسير، إذا كان الفاعل جمع تكسير، سواء كان جمع تكسير لذكور أو جمع تكسير لإناث، فيجوز أن أقول جاءت الرجال، ويجوز أن أقول جاء الرجال، يجوز جمع تكسير للرجال وللإناث، لا إشكال عندنا. فجمع التكسير مطلقا يجوز معه التأنيث ويجوز ترك التأنيث، فيجوز أن أقول جاءت الرجال، ويجوز أن أقول جاء الرجال. لاحظوا جاءت الرجال مع أن تاء التأنيث ساكن، لماذا أقول جاءت الرجال؟ أيوة، ما عند التقاء الساكن. جيد. وكذلك هنود، هنود مثلا فتاة اسمها هند، لو عندنا مجموعة فتاة اسمهم هنود، إلحاق التاء في هذه الحالة يكون جوازا، بخلاف لو كانت هندات. شوف لماذا؟ هذا جمع تكسير، مع أن هنود مؤنث حقيقي، ولكن لأنه جمع تكسير فيكون الحاق التاء وعدم الحاقه على الجواز، فتقول جاء الهنود وتقول جاءت الهنود. بينما لو كانت جمع مؤنث سالم جاءت الهندات لزمت التاء، تقول جاءت الهندات. إذا جمع التكسير مطلقا يجوز إلحاق التاء ويجوز عدم إلحاقها. لماذا؟ يقولون طبعا هذه قاعدة جعلها تطرد معك في جميع الجمهور، يقولون إذا جعلت التاء موجودة فكأنك قدرت كلمة جماعة محذوفة، وإذا جعلت التاء محذوفة لم تقل جاء، قل جاء، كأنك جعلت كلمة جمع محذوفة. مثلا لو قلت جاءت الرجال يقول هناك كلمة معذوبة في السياق التقدير جاءت جماعة الرجال، لذلك جوزنا إدخال التاء. ولو قلت جاء جاء الهنود للمؤنث التقدير جاء جمع الهنود، فكأن هناك كلمة معذوبة مذكر مؤنث هي التي تلعب في مسألة التاء. إذا قدرت التاء تقدر جماعة، إذا حذفت التاء تقدر جمع. فهذا الذي يلعب بمسألة التاء في حالة جمع التكسير، وكذلك في حالة اسم الجمع. اسم الجمع أيضا يجوز إلحاق التاء في الفعل مع في الفعل الذي إذا كان الفاعل اسم جمع يجوز في الفعل الذي يدخل عليه أن يكون معه التاء، ويجوز أن يكون مجردا من التاء. وما هو اسم الجمع؟ اسم الجمع هو كل جمع لا يوجد منه واحد من لفظه، كل كلمة هي جمع ولا يوجد فيها واحد من لفظها. مثل كلمة نساء، نساء هل يوجد منها واحد من لفظها؟ لا تقول امرأة، هذا خطأ لأنها ليس من لفظها، هذا من معناها. نريد مفرد نساء، هل يوجد لها مفرد؟ لا، فهذا يسمى اسم جمع. وهذا تقيس كل كلمة هي جمع ولا يوجد واحد لها من لفظها، هذه تسمى في اصطلاح النحويين اسم جمع. إذا كان الفاعل اسم جمع فهنا يجوز سواء كان لذكور أو لإناث، يجوز في هذه الحالة إلحاق التاء على تقدير كلمة جماعة، ويجوز حذف التاء على تقدير كلمة جمع. فإذا قلت جاء النساء التقدير جاء جمع النساء، إذا قلت جاء النساء هذا جائز لأنها اسم جمع والتقدير جاء جمع النساء. فينبغي على الطالب أن يفرق في الجموع، لا يعتمد فقط على مسألة المؤنث الحقيقي والمجازي، لا، لأن النساء هذا أيضا مؤنث مجازي مؤنث حقيقي لأنه من دوائر الفروج، لكن لأنها جاءت جمع اسم جمع فهنا يجوز تقدير كلمة جمع ويجوز تقدير كلمة جماعة. الحالة الثالثة تفضل شيخ. ماذا ذكر في القرآن قال نسوة في المدينة؟ ايش الإشكال؟ قال نسوة، وقال نسوة، نسوة أيضا اسم جمع، فينوس قالت نسوة وينوس قال نسوة. إذا قلت قال تقول قال جمع نسوة، هذا التقدير، فنسوة مثل نساء اسم جمع. واسم الجمع قلنا يجوز إلحاق التاء في الفعل معه ويجوز تركها، فالآية جاءت على تركها. وين وردت في موضع آخر عكس وقالة الأعراب؟ وقالة الأعراب ما في إشكال، جمع جمع التكسير، فهذا تطبيق بعد لا تطبق القواعد التي أخذتها. أما يجوز في جمع التكسير الإلحاق ويجوز عدم الإلحاق. تفضل. تخلف بالفصل بين الفعل والفاعل، والله أنا معي سمعت في التفسير الدكتور يقول القوة للمذكر، مثلا قلنا أتى اليوم، أتى اليوم هند، أتى اليوم هند، لأنه اليوم مذكر فلهذا حذفنا التاء. فإذا قلنا إذا جاءتك، إذا قلنا جاءك المؤمنات، هنا أسقطنا التاء لأن القوة للكاف المذكر. إذا قلنا المؤمنات لازم أقول جاءتك المؤمنة والله. هي مسألة الحذف طبعاً تختلف صور القوة فيها، يعني هو نحن نقول تشبه على الجواز، ولكن ما هي درجات القوة؟ هم أصلاً في النحو يفصلون، فيقولون إذا كان الفصل بإلا الأرجح أن لا تذكر التاء، وإذا كان بغيرها فالأرجح تذكر التاء، وعلى ذلك فهي مسائل دقيقة. نعم هم يفصلون في مرتبة الأرجحية، ولكن المراد من الكلام العام أننا تنتقل إلى الجواز، بحيث لو الإنسان تكلم بهذا أو تكلم بهذا لم يلحق. أما مسائل القوة نعم هم يفرقون من حيث القوة. الصورة الثالثة من صور الجواز إذا كان الفاعل مفردا ظاهرا لمؤنث مجازي، لأن إحنا في المسألة الأولى من مسائل اللزوم قلنا إذا كان الفاعل مفردا ظاهرا لمؤنث حقيقي تكون لازمة. طب إذا كان الفاعل مفردا ظاهرا لمؤنث مجازي تكون من قبيل الجواز، مثل طلعت الشمس، الشمس فاعل وهو مجازي التأنيث، فيجوز أن تقول طلع الشمس ويجوز أن تقول طلعت الشمس. لماذا؟ لأن الفاعل مفرد ظاهر مؤنث مجازي. الصورة الرابعة الفاعل جمع مؤنث سالم ولكنه أيضا ليس مؤنثا حقيقيا. يعني في الصورة الثالثة من صور اللزوم الفاعل جمع مؤنث سالم مؤنث حقيقي. الصورة إذا سيكون مقابل لذلك في الجواز إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالم ولكنه ليس مؤنثا حقيقيا، مثل طلعة. الآن طلعة اسم ذكر، يجوز أن تجمعها على طلحة لأنها مختتمة بتاء التأنيث، وإن كانت التأنيث هنا لفظية ليس معنوية. فطلحات وهندات وكل كذلك جماد جمع على صيغة جمع المذكر السالم، فهذا أيضا إلحاق التاء وعدم إلحاقها على الجواز. فينبغي على الطالب أن يضبط مواضع الجواز ومواضع اللزوم حتى لا تلتبس عليه. وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. هذا البيت أظن أنه واضح، يعني أننا مررنا عليه كثيرا وطبقنا عليه، أنه يقول تاء التأنيث، قلنا هي تاء التأنيث الساكنة، ولكن إذا جاء بعدها حرف ساكن زي التعريف فينبغي أن تكسر، فينبغي أن تكسر. لماذا؟ منعا من التقاء الساكنين، مثل قد أقبلت الغزالة. فقولك قد أقبلت الغزالة، التاء أصلها تكون ساكنة، لكن لما اجتمعت مع اللام الساكنة اضطررنا إلى كسرها. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. نقرأ الأبيات السابقة ربما لم نقرأها، ماذا قال؟ قال وإن تشأ فزد عليه التاء، أو فزد عليه التاء عفوا، يعني وإن تشأ زد على الفعل التاء. متى؟ طبعا علقها بالمشيئة، إذا ينبغي أن يذكر حالة من حالات الجواز لأنه علقها بالمشيئة. وتلحق وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء. اشتكت عراتنا، عرا جمع عاري، هو جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز إلحاق التاء معه ويجوز تركها، فهنا ألحق التاء اشتكت عراتنا الشتاء. ثم قال وتلحق التاء على التحقيق بكل ما دنيته حقيقي. فذكر الحالة اللزوم في البيت السابق، ذكر صورة من صور الجواز ونحن أضفنا لك الصور الباقية. في هذا البيت ذكر رحمه الله تعالى صورة من صور اللزوم، قال وتلحق التاء على التحقيق، يعني على سبيل اللزوم. في ماذا؟ بكل ما تأنيثه حقيقي، يعني إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا، كقولهم جاءت سعاد ضاحكة. سعاد مؤنث حقيقي وجاءت بعد الفعل ولم يوجد بينهما فاصلة فلزمت التاء. وانطلقت ناقة هند راتكة، راتكة أيضا بمعنى تركض، راتكة بمعنى تركض، وهو نوع من أنواع ركض الناقة. هل الناقة مؤنث حقيقي؟ لا. الناقة مؤنث حقيقي، ما الذي يمنع أن تكون أصحاب الفروج؟ أليس تلد؟ وأصحاب الفروج هي التي تلد باختصار، وكل ما يلد ويتوالد وينشئ هذا مؤنث حقيقي وليس خاص ببنات حواء. وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. الآن انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الكلام على الفاعل، بس ينتقل الكلام باب ما لم يسمى فاعله. واقض قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتب عهد الوالي. ذكر الناظم هنا رحمه الله تعالى نائب الفاعل، ونائب الفاعل هو الذي يدخل على الفعل مغير الصيغة، ونحن نسميه الفعل المغير الصيغة لأن هذه التسمية أضبط من تسمية الفعل المبني للمجهول. اشتهر ربما في المدارس والكتب الدراسية تسميته بماذا؟ تسميته بالفعل المبني للمجهول. ولكن لماذا نحن لا نفضل هذه التسمية؟ لأن حذف الفاعل عند البلاغيين قد لا يكون لجهالته، قد يكون لتعظيمه، قد يكون لتحقيره، قد يكون للعلم به، بالمقابل قد يكون للعلم به، جيد؟ فلا يشترط في حذف الفاعل أن يكون للجهالة. فقولك مبني للمجهول كأنك جعلته خاص بمسألة الجهالة، ولكن هل نائب الفاعل فقط يكون لجهالة الفاعل؟ لا، له مقاصد بلاغية أخرى. فالفعل إذا غيرت صيغته بأن ضممت أوله، الفعل عندنا فعلان، الفعل الذي يمكن أن يأخذ نائب فاعل إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا، وأما الأمر فلا يأخذ نائب فاعل. الذي يأخذ نائب فاعل ما هو شيء؟ الماضي والمضارع. فكيف نصوغ الفعل الماضي وكيف نصوغ الفعل المضارع حتى نأتي بعده بنائب فاعل؟ نقول إذا كان الفعل ماضيا فإننا نضم أوله ونكسر ما قبل الآخر منه، فمثلا ضرب مبني للمعلوم على الأصل، إذا أردنا أن نغيره فنجعل ما بعده نائب فاعل ونحذف الفاعل، فينبغي أن نغير صيغة ضرب لتصبح ضرب، نضم الأول ونكسر الحرف قبل الأخير، نضم الأول ونكسر الحرف قبل الأخير. مثلا أكرم، حولها إلى صيغة أو مغير الصيغة أو مبني للمجهول على سبيل التسامح، نقول ماذا؟ أكرم، نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. بخلاف المضارع، المضارع يشترك مع الماضي بضم الأول، فكلاهما مضموم الأول، ولكننا قبل الآخر في المضارع نفعل العكس، نفتح. فمثلا يستخرج، نقول يستخرج، يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. هذا ما نفعله في الفعل، هذا ما نفعله في الفعل. إذا غيرنا الصيغة إذا ينبغي ويجب علينا أن نحذف الفاعل مباشرة. لا يجوز أن تغير الصيغة وتبقي الفاعل. مثلا استخرج زيد، زيد فاعل. إذا قلت استخرج لا يجوز أن تترك زيد، لأنك أنت لماذا غيرت الصيغة؟ إنما غيرت صيغة الفعل حتى تحذف الفاعل وتأتي بنائب الفاعل، فإذا تركت الفاعل على حاله لم نستفد شيئا. إذا نحذف الفاعل ونأتي مكانه بنائب الفاعل. ما هو نائب الفاعل؟ نائب الفاعل في الأصل هو المفعول به الموجود في الجملة. فالأصل في نيابة الأفعال ما الذي ينوب عن الفاعل؟ هو المفعول به، المفعول به، فهذا له المرتبة الأولى. فإذا قلت ضرب زيد بكرا حولناها إلى مغير الصيغة، ما الذي سيأتي نائب فاعل؟ بكر، لأنه هو المفعول به، فتصبح ضرب بكر. استخرج محمد شحما، استخرج شحم، استخرج شحم، فيصبح الشحم الذي كان مفعولا به أصالة يصبح هو النائب الفاعل. هذا متى؟ إذا وجد مفعول به في الجملة. طب إذا كان الفعل لازما، نعم نحن الأفعال تنقسم إلى أفعال لازمة وأفعال متعدية. الفعل اللازم هو الذي لا يأخذ مفعولا به، شيء مثلا ذهب زيد، ذهب زيد، هذا لا يأخذ مفعول به. إذا كان الفعل لازما بحيث لا نجد مفعول به في السياق، ما الذي نجعله نائب فاعل؟ نجعل يوجد، نجعل نائب الفاعل. ما هو الفاعل؟ نريد أن نحذفه، كيف نجعله نائب الفاعل؟ نقول ذهب زيد، لا تستطيع أن تقول ذهب زيد تجعل الفاعل ونائب الفاعل. نجعل الظرف أو الجار والمجرور أو المفعول المطلق الموجود في السياق. إذا ما الذي يمكن أن ينوب عن الفاعل؟ الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر الموجود في السياق. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أصل الجملة هذا قال السياق، فنفخ إسرافيل في الصور نفخة، فنفخة مفعول مطلق، ولكن لما غيرت الصيغة نفخ لم نجد مفعول به في السياق، لا يوجد. نفخ إسرافيل في الصور نفخة، نفخة هذه مفعول مطلق ليست مفعول به، لا يوجد مفعول به في السياق. فأي من أين نأتي بمفعول به؟ لم نجد. فهنا العرب تقول تجعل المصدر هو نائب الفاعل. لذلك فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة نائب فاعل مرفوع على مطرفه الضم الظاهرة على آخره. كذلك يجوز أن إذا كان في السياق ظرف أو جار مجرور، مثلا مررت بزيد، حولها مر بزيد، مر بزيد، فتقول هنا الجار والمجرور هو نائب الفاعل، وكذلك محمد فوق البيت، وعلى ذلك فقس. طبعا هناك تفاصيل، ما هو الظرف الذي يجوز أن ينوب عن نائب الفاعل؟ هو ظرف يقول ينبغي أن يكون متصرفا جيد، ولكننا لا نريد متصرفا مختصا، لكننا لا نريد أن ندخل في التفاصيل، ويكفي الإشارة العامة أن تعرف أنه إذا لم تجد مفعول به في السياق فهل يجوز أن ينوب غير المفعول به عن الفاعل؟ نعم. ما هو غير المفعول به الذي ينوب عن الفاعل؟ إما ظرف وإما جار مجرور وإما المفعول المطلق الذي هو مصدر. شيخ الاعراب، الاعراب يعني من اعرب الجار والمجرور وبعدين شكل جمال في محل رفع نائب فاعل. لا، الاعراب لا يحضرني اعراب دقيق لهم في هذه المساله، لكن انت تعرف جار ومجرور، ولكنك تقول في المعنى هو نائب الفاعل. يعني حتى لو قلت مثلا مررت بزيد، هم يقولون بزيد هو صحيح جار ومجرور ولكنه في المعنى مفعول به، هم يقولون في المعنى مفعول به، لأن مرة لا تتعدى إلى مفعول به مباشر، وإنما تتعدى إلى مفعول به بحرف الجر، فهو من حيث المعنى مفعول به، ولكننا لا نعربه مفعولا به بدل منصوب، لا نقول هو جار ومجرور. فكذلك نائب الفاعل فيما يظهر، وان كانت المساله تحتاج الى مراجعه، لو قلت مر بزيد فتقول الجار والجار والمجرور، هي بزيد لن تقول فاعل مرفوع. وليست هي ايضا من قبيل الاعراب المحلي، لان الاعراب المحلي ذكرنا محلاه في الدرس الماضي. فنقول انه جار ومجرور نائب فاعل. جار ومجرور نائب فاعل، وانتهت القضيه. عرفت؟ هذا الذي يظهر في إعرابي، أن نقول جار ومجرور نائب فاعل، أو الظرف نائب فاعل، لأنك لم تجد له متعلق، هو متعلق هو الفعل المذكور، فلن يكون أيضا هناك متعلق محذوف، مثلا نقول هذا المتعلق المحذوف هو نائب الفاعل، لماذا؟ لأنه هو الفعل المذكور المغير الصيغة هو نفسه المتعلق، جيد؟ فلا مجال عندك إلا أن تقول أن الظرف على إعرابه ولكنه نائب فاعل من حيث الحكم. وكذلك الجار والمجرور على إعرابه لكنه من حيث الحكم نائب فاعل، بخلاف المصدر فالمصدر أمره هين، يمكن أن يجعل نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، فهذا من ناحية الحكم الإعرابي. هذا ألا يخالف القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ موضوع الإعراب شبه الجملة لا يمكن أن يكون خبرا، لذلك أتينا بكائن مستقر. جيد. كيف هو مثلا في ذهب او يعني فعل اللازم؟ نعم. اعربنا الجر المجرور بنائب فاعل على انه ينتبه. هو نائب فاعل من حيث الحكم، يعني من حيث التوصيف كما يقول، يعني يوصف جار ومجرور. لا يعرف هو جار ومجرور. لا يعرف نائب فاعل. هو نائب فاعل هذا اسمه له، كيف نقول مثلا مررت بزيد؟ مررت بزيد، بزيد ماذا تقول أنت؟ جار ومجرور، لكنك لو سألت ما هي مدلولها؟ مدلولها مفعول به، لأن فعل المرور مر وقع على زيد، فزيد من حيث المعنى هي مفعول به، ولكن مر مثلا لا تأخذ مفعول به مباشر، يقول تأخذ مفعول به بواسطة حرف الجر. فالآن نفرق بين مسألة التوصيف وبين مسألة الإعراب. الآن بزيد جار ومجرور، لكنه في المعنى مفعول به. من ناحية الإعراب، نعم. يعني أليس لكل فعل فاعل أو نائب فاعل كان مغير الصيغة؟ جيد، هذا هو نائب الفاعل. طب هم مغير الصيغة، يعني إذا كان فعلا لازما، جيد، لا ينبغي أن نعرب الجار المجرور بنائب الفاعل من ناحية الحكم أنت قلت، ليس من ناحية الإعراب. ما فهمت؟ ما إيش الإشكال إذا قلت أن الجار المجرور هو نائب الفاعل؟ انتهت القضية. من حيث الإعراب عندما تقول لن أقول نائب فاعل مرفوع وليس مرفوعا، ولن تقول منصوب، ماذا ستقول؟ ليس في محل، وليس في محل، ايش في محل رفع فاعل او في محل رفع نائب فاعل؟ قد يكون هذا قاله البعض لكن لا يظهر هذا، لان هذا ليس من محلات الاعراب المحلي، الاعراب المحلي في الاسماء المبنيه، في الافعال المبنيه التي احقها الاعراب في الجمل. اما نقول انه في محل لا يظهر، لان هنا انت يعني العرب احيانا تكتب، يعني مررت بزيد مره تحتاج مفعول به، يلا لماذا ما قلنا به مفعول به منصوب؟ بزيد لماذا لم تجعله مفعول به منصوب؟ نعم؟ جملة. لا، مثلا مررت بزيد، مررت بزيد، الآن مر هناك شيء وقع عليه المرور، صحيح؟ من هو الذي وقع عليه المرور؟ زيد. إذن زيد من ناحية الحكم ومفعول به، لكن لماذا لا تقول بزيد الباء حرف جر وزيد اسم مجرور والجار والمجرور في محل نصب مفعول به؟ نحن لا نقول هذا، مع أننا لو أردنا توصيف بزيد نقول هي مفعول به. جيد؟ فينبغي أن نفرق بين مسألة التوصيف، توصيل ما هو هذا نائب فاعل ولكنه جار ومجرور. جيد؟ قد تجد، أنا لا أقول لك لن تجد، قد تجد البعض يعرب إعراب المحلي، ولكن الذي يظهر أن الإعراب المحلي محصور فقط فيما ذكرنا البارحة، ولا نستطيع أن نقول هذا في محل. يعني يجوز أن نكتفي بالإعراب على غير الصيغة، مش ضروري أن نحكي مثلا هو هذا في محل. أيوة، هذا الذي يظهر أنه لا ينبغي أن نقول هذا في محل، ولكن تقول هو نائب فاعل، يعني تقول في البداية حتى تظهر هذا للسامع أنه هذا نائب فاعل هو جار ومجرور، انتهت القضية. فليس كل مسألة لها توصيف مفعول به كذا ينبغي مباشرة أن نقول أن هذا مفعول به ومنصوب، وإذا لم نجد ينبغي أن نقول في محل نصب، يعني هذا أمر غير لازم عندهم من الناحية الإعرابية، والله تعالى أعلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقت قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله. فبين رحمه الله أن نائب الفاعل حكمه الرفع كحكم الفاعل، ثم ذكر كيف تصوغ الفعل، ولكنه لم يذكر ذلك على تمامه، وإنما ذكر حركة الحرف الأول فقط من بعد ضم أول الأفعال، من بعد ضم أول الأفعال. ما هي حركة الحرف قبل الآخر؟ لم يتطرق إليها ونحن فصلناها. إذا كان ماضيا يكسر، وإذا كان مضارعا يفتح، كقولهم يكتب عهد الوالي. وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف، تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى حكما عاما بأن أول الفعل، أول الفعل المغير الصيغة ينبغي أن يكون مضموما، أراد أن يستدرك، أراد أن يستدرك هذه المسألة. هذه المسألة تتعلق بماذا؟ إذا كان الفعل المغير الصيغة ثلاثيا في وسطه حرف من حروف العلة، أو إذا كان ثلاثيا وسطه الألف بالتحديد. إذا كان الفعل الذي نريد أن نغير صيغته إلى مبني المجهول، إذا كان هذا الفعل ثلاثيا وسطه ألف، سواء كانت هذه الألف منقلبة عن واو أو كانت منقلبة عن ياء لا إشكال. فمثلا باع، أصل الألف هنا ياء، بيع هذا الأصل، ولكنها لناحية صرفية تحركها وانفتاح ما قبلها وقلبت ألفا. وكذلك خاف، أصلا من خويفة، جيد، فعندك واو لكنها قلبت ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها. فإذا باع وخاف كيف نصوغ المغير الصيغة منهما؟ الآن اللغة الفصحى عند العرب، اللغة الفصحى هي التي تكلم فيها الناظم، أننا نكسر الحرف الأول، فهذا استثناء لأن الأصل في الحرف الأول أن يضم. هذا استثناء خاص بماذا؟ إذا كان فعل ثلاثي وسطه ألف، سواء كانت هذه الألف منقلبة عن واو أو منقلبة عن الياء لا يهم، المهم أن الوسط ألف. هنا عندما نغير الصيغة نكسر الحرف الأول، فمثلا باع حولها إلى مبني مجهول تقول بيع، هذه هي اللغة الفصحى. خاف تقول خيفة، وعلى ذلك فقس، هذه اللغة الفصحى. لكن هناك لغات أخرى أيضا عند العرب، من هذه اللغات لغة الإشمام، وهي التي نطبقها في قراءتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. فتقول بيع تقول بيع، ولغة الإشمام أن تأتي بالكسر، ولكن هذه اللغة فقط أثرها لفظي. لغة الإشمام تختلف عن اللغة الأولى لغة الكسر في الأثر اللفظي فقط، أما في الكتابة فهي نفس الشيء لن تختلف. جيد، فتأتي بالكسرة على الضم، تضم الشفتين كما تقرأ في تأملنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه لغة أثرها لفظي. اللغة الثالثة وهي أضعف اللغات أو أقل اللغات ورودا، وهي الضم، أن نجعل المسألة على الأصل. أليس الأصل أن يكون أول الفعل مضموما؟ فهناك من العرب من يجعل المسألة على أصلها فيبقي أول الفعل مضموما فيقول بوعة وخوفة، ولكن هذه أضعف اللغات. واكسر أو اشمن فثلاثي الوعد عينا وضم جاك بوعة فاحتمل، هذا الأصل. إذن عندك اللغة الفصحى هي الكسر، وهذا الذي يسير عليه طالب العلم. وهناك لغة الإشمام وهي أثرها لفظي فقط ولا يظهر لها أثر من الناحية الكتابية. وهناك اللغة الثالثة وهي أضعف اللغات، وهي لغة الضم بناء على الأصل. ولكن هذه المسألة حتى نكمل الكلام عن هذه المسألة لها استثناء عندهم، لها استثناء. يقول متى ما كان أحد اللغات الثلاث يحدث لبسا فإنه يمتنع. إذا كان أحد هذه اللغات سيحدث لبسا في فهم الكلمة وفي مدلولها، فإن هذا الوجه من هذه الأوجه الثلاث سيمتنع. مثال ذلك، يقولون إذا اتصل بباع ضمير الرفع المتحرك، نحن نعلم أن ضمير الرفع المتحرك إذا اتصل بالفعل الماضي فماذا ستكون حركة الحرف الأخير؟ السكون. نحن قلنا الفعل الماضي مبني على الفتح، إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون، وإذا اتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم. إذا اتصل بالفعل الماضي باع أو خاف ضمير الرفع المتحرك، نأتي على باع، لو اتصل بها ضمير رفع المتحرك مثل جاء المتكلم، في الفعل المبني للمعلوم في الوضع الطبيعي أقول بعته، صحيح؟ جيد، الآن غير الصيغة، غير الصيغة ثم أوصلها بتاء المتكلم أو تاء المخاطب، نقول بيع، صحيح؟ باع نغير صيغته لمبني المجهول على الأصل الذي قدمناه آنفا بيع. الآن بيع فعل ماض مبني على الفتح وهو مغير الصيغة، اجعلنا الآن نصله بتاء المتكلم، ماذا سنفعل؟ سيسكن الحرف الأخير العين، وستلتقي العين بالياء الساكنة، وإن ساكنان التقي أكثر ما سبق، وإن يكون لينا فحذفه حق، وستحذف الياء فأصبحت أيضا بعته. إذا وإذا كان مبنيا للمعلوم هو أيضا بعته، إذن هنا التبس الفعل المبني للمعلوم بالفعل المبني للمجهول، لأن المبني للمعلوم هو بعته، والمبني للمجهول مآله أيضا أن يكون بعته. إذن في هذه الحالة لا يجوز لك أن تختار لغة الكسر، بل تختار إما الإشمام وإما أن تختار الضم. الإشمام إذا كنت تتكلم، وإذا كنت تكتب فلا يجوز لك إلا لغة الضم، لأن ماذا سأعرف أن هناك إشمام؟ ستكتب جنب الكلمة إشمام؟ إذا كنت تكتب لا يوجد لك إلا لغة الضم، فتقول بعتو، بعتو بضم الباء للدلالة على أن هذا الفعل مغير الصيغة. أما إذا كان إشمام فهذا يجوز لك في حال الكلام، أما في حال الكتابة فأكيد لن تأتي لك هذه الصورة. فعل مغير نعم الصيغة يحدث الفاعل. طيب شو الإشكال؟ تكون بعته، بعته إيش يكون رابطها؟ لا إذا كان مغير الصيغة ما في داعي إنه ما رح يكون في داعي. بعته ما يعرب التاء في بعته؟ فاعل. لا ها إشكال، إذا جعلتها فاعل وهي ليست فاعل، هي نائب فاعل. أذرا لما قلت لو قال شخص آخر بعتني، كثير ما نقول بعتني بثلثين وبقرشين. ماذا كيف ستحولها إلى مغير صيغة وتحذف الفاعل؟ ينبغي أن تحول ياء المتكلم التي مفعول به إلى تاء وتصبح بعته. جيد، فالتاء هنا ليس فاعل إنما هي نائب فاعل. لما أقول مثلا بعت الكتابة، لا ما هذا خطأ، ما هذا لا تقول مثالا خطأ ثم تقول ماذا سيكون الكتابة، أنت لا تقول بعت الكتابة، هذا خطأ. المثال خطأ ابتداء، هي أصل بعت ما أصلها بعتني، أصل الجملة في المبني للمعلوم بعتني أو باعني محمد مثلا. جيد، مثلا واحد عنده عبد فقال هذا العبد باعني سيدي مثلا، فالآن عند إذا أردت أن تغيرها تقول بعته، فبعته نائب فاعل، فلا تقول بعته الكتابة، هذا خطأ. أصل مثال خطأ ابتداء، أصلها بعته الكتابة على أنها مبني للمعلوم. جيد، والعكس إذا كانت ألف منقلبة عن واو. جيد، إذا كانت ألف منقلبة عن واو سيمتنع وجه الضم ويجب أن تلتزم لغة الكسر وتقول خفته. بس ممكن نحكي باعني محمد الكتابة، تصير بعت الكتابة معناها باعني محمد الكتابة، يصبح الكتابة لقضية أخرى، تصبح الكتابة مفعول به ثاني. فلما أقول بعت الكتابة، نعم الكتابة معناها باعني محمد الكتابة، صحيح هذا المثال صحيح، باعني محمد الكتابة، فالكتابة هي أصلها مفعول به ثاني. عندما قلت بعت الكتابة أصبحت الكتابة تبقى على إعراب مفعول به ثاني، ولا تجعلها من قبيل المفعول به الأول. باب المفعول به. والنصب للمفعول حكم وجبا، كقولهم صاد الأمير أرنبا، وربما أخر عنه الفاعل، نحو قد استوفى الخراج العامل. الآن بعد أن تكلم عن الفاعل وعن نائب الفاعل سيتكلم الآن عن متعلقات الجملة الفعلية. الآن هذه الجملة الفعلية من فعل وفاعل، هذه الجملة الفعلية يتعلق بها متعلقات من مفعول به ومفعول لأجله ومفعول مطلق وحال وتمييز وظرف زمان وظرف مكان، فهذه طريقة النحوي لذا تكلموا عن الفعل والفاعل يردفون ذلك بذكر المتعلقات، فبدأ بذكر المفعول به. فبين رحمه الله في البداية أن المفعول به ما حكمه؟ النصب. المفعول به من حيث الناحية التعريف هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل، هذا تعريفه، الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل. مثلا ضرب زيد بكرا، بكرا وقع عليه فعل الضرب. شربت الماء، الماء وقع عليه فعل الشرب. فالمفعول به هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل، وحكمه الإعرابي هو النصب، والذي يعمل فيه إما أن يكون فاعل الفعل عفوا، وإما أن يكون ما يعمل عمل الفعل من المشتقات والمصدر وغير ذلك. فهذا تعريفه، وهذا الذي أراده بهذين البيتين عندما قال والنصب للمفعول حكم أوجب. هنا أوجب، ما الذي بين أيديكم؟ وجب؟ وجب بين أيديكم وجب. والنصب للمفعول حكم وجب كقولهم صاد الأمير أرنبا، فأرنبا هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الصيد. وربما الآن ذكر مسألة بعد أن عرف المفعول به أو ذكر حكمه الإعرابي وذكر مثالا عليه، انتقل لذكر مسألة التقديم والتأخير، وهذه المسألة ذكرناها في المبتدأ والخبر، الآن نعيد ذكرها في الجملة الفعلية. فنقول الأصل أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول به، هذا الترتيب العقلي. ضرب زيد بكرا، أكرم عمرو خالدا، أعطى زيد محمدا تفاحة، الأصل أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول به. ويجوز مخالفة الأصل عند أمن اللبس وعند عدم وجود حالات من حالات اللزوم. الأصل تقديم الفاعل وتأخير المفعول به، هل يجوز مخالفة هذا الأصل؟ نعم يجوز، ولكن ينبغي أن لا توجد حالات من حالات اللزوم. كما ذكرنا في النزول والخبر، نعيد الكلام هنا، هناك حالات يلزم فيها تقديم الفاعل وتأخير المفعول به، يعني هذه حالة يجب فيها التمسك بالأصل. وهناك أيضا حالات يلزم فيها تقديم المفعول به وتأخير الفاعل، كما قلنا في المبتدأ والخبر لا يختلف الكلام. فبدأ رحمه الله تعالى فقال: وربما أخر عنه الفاعل. وربما يعني على الجواز، رب زي هنا تصلت بماء، الماء الكافة، فرب هنا لا تكون جارة. زي وربما أخر عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل، هذه حالة جاءت على الجواز. في هذه الحالة يجوز أن تقول استوفى العامل الخراج، ويجوز أن تعكس استوفى الخراج العامل، لأنها ليست من حالات اللزوم، لا يوجد فيها شيء يلزمنا بتقديم الفاعل، ولا يوجد شيء يلزمنا بتقديم المفعول به، فتبقى المسألة على الجواز. الآن سيذكر الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك بعض حالات اللزوم. وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى. الآن سنذكر نحن حالات لزوم تقديم الفاعل باختصار، وسنذكر حالات لزوم تقديم المفعول به باختصار. الحالة الأولى التي يلزم فيها تقديم الفاعل، وهي لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى، إذا كان الفاعل ضميرا وهذا الضمير غير محصور. إذا كان الفاعل ضميرا وكان هذا الضمير لا يقع بعد أداة حصر، ففي هذه الحالة يجب تقديم الفاعل، لأن الضمير إذا كان الفاعل ضميرا فالأصل أنه يجب أن يتصل بالفعل اتصالا مباشرا. إذا كان الفاعل ضميرا يجب أن يكون ضمير متصل بالفعل مباشرة، لا يجوز أن يكون ضميرا منفصلا. وأنت إذا أخرت الفاعل عن المفعول هنا ستجعل الفاعل ضميرا منفصلا، وهذا لا يجوز. الأصل في الضمير أن يكون متصل، هذه قاعدة في الضمائر، متى ما أمكن الإتيان بالضمير المتصل لا يجوز أن يستخدم الضمير المنفصل. والفاعل إذا كان غير محصور ما في أداة حصر، وهنا سيكون ضميرا فيجب أن يتصل بالفعل، مثل أكرمت بكرا، فالفاعل ما هو؟ التاء. هل جاءت في أسلوب حصر؟ لو جاءت في أسلوب حصر يجوز هنا التأخير، بل يجب التأخير، فأقول مثلا ما أكرم بكرا إلا أنا. هنا أنا هي الفاعل صح؟ وهي ضمير، وهنا ضمير منفصل، لكن لماذا فصلت الضمير هنا؟ لأنه جاء بعد أسلوب الحصر. بينما إذا لم يكن هناك حصر ففي هذه الحالة يجب أن يتصل الفاعل اتصالا مباشرا بالفعل، فأقول أكرمته، ولا يجوز في هذه الحالة أن أدخل المفعول به بين الفعل وفاعله، فأقول والله أكرم بكرا أنا، هذا لا يجوز، أفصل بين الفاعل والمفعول به، فأحول الفاعل من ضمير متصل إلى ضمير منفصل. هذه أول حالات اللزوم إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور. الحالة الثانية من حالات اللزوم إذا كان المفعول به محصورا. إذا كان المفعول به محصورا حتى ولو لم يكن الفاعل ضمير، لو كان الفاعل ضمير، مثل مثلا ما أكرم محمد إلا بكرا، في هذه الحالة أيضا يجب أن يقدم الفاعل. لماذا؟ لأن المفعول به جاء محصورا بعد إلا، والمحصور بعد إلا لا يجوز تقديمه. طبعا في حالات استثنائية في باب الاستثناء قلنا هذا ندعه في محله، أما الأصل أن الواقع بعد إلا يجب أن يؤخر، فيجب أن أقول ما أكرم محمد إلا بكرا. الحالة الثالثة هي التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهي حالة اللبس. إذا كان تقديم الفاعل وتأخيره سيؤدي إلى لبس، فحينئذ يجب التمسك بالأصل، مثل كلم موسى يعلى. موسى هي الفاعل ويعلى هي المفعول به. لو أن شخصا أراد أن يقول أريد أن أقدم المفعول به فأقول كلم يعلى موسى، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، لأن أنا كسامع لن أفهم من هو الفاعل من هو المفعول به، لأن الحركة لا تظهر، لأن الحركة لا تظهر ولم توجد قرينة، هذا قيد زائد. لماذا؟ أحيانا قد لا تظهر الحركة وتوجد قرينة، مثل أرضعت الكبرى الصغرى. أرضعت الكبرى الصغرى هنا في قرينة، حتى لو لم تظهر الحركة في الكبرى والصغرى، ولكن القرينة ما هي؟ أن الكبرى هي التي تردع الصغرى ولم تردع الصغرى الكبرى، فالقرينة عينة. فإذا العبرة هي بأمن اللبس، هذا هو الضابط العام. عند أمن اللبس يجوز التقديم والتأخير، فيجوز أن نقول أرضعت الكبرى الصغرى، ويجوز أن نقول أرضعت الصغرى الكبرى، لا إشكال، لأن القرينة واضحة. الإشكال عند عدم القرينة وعند حدوث اللبس، فيجب التمسك بالأصل. فلو أن شخصا قال أريد أن أعرف موسى مفعول به، نقول أخطأت. فلو قال هكذا أراد المتكلم، نقول أخطأت أنت والمتكلم. جيد؟ لأن العرب لا تقول، لا تستخدم هذه الطريقة في كلامها. هذه الحالات التي يلزم فيها الأصل، يعني يلزم فيها تقديم الفاعل، يلزم فيها تقديم الفاعل. تفضل. أحسنت. هذه كلمة استدركها الشراح على الناظم. الناظم ماذا قال؟ وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى. هذه عبارة ركيكة، يعني الأولوية تفيد جواز مخالفة هذا، وهذا غير صحيح، بل هو لازم. لذلك استدركها بحرق الحضرمي وغيره من الشراح. الحالات العكس، الحالة العكس وهي حالة وجوب تقديم المفعول به وتأخير الفاعل. ما هي صور هذه الحالة؟ صور هذه الحالة هي مقابلة للصور التي ذكرناها في الحالة الماضية. الصورة الأولى إذا كان الفاعل هو المحصور، هناك كان المفعول به هو المحصور، فوجب تقديم الفاعل. إذا كان الأمر بالعكس، إذا كان الفاعل هو المحصور، هنا يجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول به. فأقول ما أكرم عمرا إلا زيد، ما أكرم عمرا إلا زيد، حتى ولو كان ضميرا، مثلا ما أكرم بكرا إلا أنا، أيضا حتى لو كان ضميرا يجب في هذه الحالة تقديم المفعول به وتأخير الفاعل. الصورة الثانية إذا كان المفعول به ضميرا والفاعل اسما ظاهرا، إذا كان المفعول به ضميرا والفاعل اسما ظاهرا، نحن قدمنا قاعدة أن الضمير إذا كان غير محصور فيجب أن يتصل بالفعل. متى ما أمكن أن نجعل الضمير متصلا لا يجوز العدول. أذن. بسم الله. فقط معلق على المثال الأخير ونختم الدرس بذلك، مسألة أكرمني زيد، هذه الحالة الثانية التي يجب فيها تأخير المفعول به، تأخير الفاعل وتقديم المفعول به. لماذا؟ لأن الضمير كما قلنا إذا أمكن اتصاله فلا يجوز أن نجعله منفصلا، وهنا المفعول به جاء ضميرا، جيد، والفاعل جاء اسما ظاهرا، وهل يمكن أن نجعل الضمير متصلا؟ نعم يمكن أن نجعل الضمير متصلا، فلا يجوز العدول إلى المنفصل، فينبغي أن يتصل الضمير الذي إعراب مفعول به بالفعل. بينما لو كان الفاعل والمفعول به ضميرا، كلاهما ضمير، هنا لا، هنا نقدم الفاعل، هنا نقدم الفاعل، مثل أعطيتنا، جيد، أعطيتنا، فالتاء هي الفاعل والنا هي المفعول به، هنا لا يشكل، هنا نقدم الفاعل. يعني أصبح عندنا ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يكون الفاعل هو الضمير والمفعول به اسما ظاهرا، يجب تقديم الفاعل. إذا كان كلاهما ضميرا، هنا أيضا يجب تقديم الفاعل. الحالة الثالثة إذا كان المفعول به ضميرا وكان الفاعل اسما ظاهرا، لا، في هذه الحالة يجب تقديم المفعول به، وهذا كله ما لم يكن الضمير واقعا بعد أداة حصر. إذا كان واقعا بعد أداة الحصر فما كان بعد أداة الحصر فحقه التأخير. والله تعالى أعلم.